إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عنوان هذه الخطبة كيف نستقبل عيد الفطر المبارك أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على أن هداكم للإسلام وجعلكم من عباده المؤمنين احمدوه واشكروه على نعمة السنة اشكروه على نعمة صيام رمضان وقيامه ثم ختمه بيوم العيد الذي هو يوم توزع فيه الجوائز على الصائمين القائمين وهي جوائز كثيرة منها التقوى المغفرة الرحمة العتق من النار الدعاء المستجاب ليلة القدر المباركة قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادات كثيرة منها عبادة الصبر وعبادة الشكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر رواه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح عباد الله اعلموا رحمة الله أن المسلم يعبد الله تعالى في كل وقت وفي كل زمان ومكان بالعبادات المشروعة ويبقى على ذلك إلى الممات كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ومعنى اليقين هنا الموت ومن العبادات المشروعة التي يفعلها المسلم يوم العيد ما يلي أولاً نستقبل العيد بالفرح والسرور والاستبشار لأنه يوم توزع فيه الجوائز ونتناول ما مما أباحه الله لنا من الطيبات ثانياً من أحكام العيد أنه بمجرد أن يثبت شهر شوال إما بالهلال وإما بإكمال العدة 30 فإننا نبدأ بالتكبير شكراً لله ثالثاً لا ننسى زكاة الفطر والحكمة منها جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وغيره وهو حديث حسن رابعا النوم مبكرا ليلة العيد فلا سهر ولو لعبادة حتى يتقوى على صلاة العيد كثير من الناس يسهر ليلة العيد فتفوته صلاة الصبح وتفوته صلاة العيد ومن الأفعال المنكرة في ليلة العيد بعض الأحاديث الموضوعة المكذوبة أنه من قام ليلتي العيد لم يموت قلبه حين تموت القلوب هذه الأحاديث موضوعة مكذوبة لا تعمل بها ليلة العيد ارتح لأنك تعودت على السهر فيمكن أن يغلبك النوم فلا تسهر خامساً قبل الذهاب إلى الصلاة اغتسل، هذا من السنة. سادسا عليك بالفطر، لا تذهب وأنت صائم إلى صلاة عيد الفطر، والأفضل أن تفطر على تمرات وأن تأكلهن وترا، لكن لو أكلت أي شيء آخر فهو جائز. سابعا البس الثياب الجميلة ولو كنت كبير السن. ومن الأخطاء المنتشرة أن بعض الناس يظن أن اللباس الجميل هو للأطفال، هذا خطأ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصص ثيابا للعيد، وهذا يدخل في تعظيم شعائر الله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حتى إننا نرى بعض الناس يأتي بثياب العمل، بلو هذاك اللي يلبسوه، طابلية هذيك تاع الخدمة، يجي يصلي بها صلاة العيد. خطأ، خصص ثيابا جميلة لهذا اليوم العظيم. ثامنا اذهب ماشيا إلى الصلاة إن أمكن، فإن لم يمكن فإذا وصلت إلى قريب من المكان الذي ستصلي فيه صلاة العيد اجعل مسافة تمشي فيها على حسب الاستطاعة. تاسعا التكبير في الطريق وفي المصلى، كبر وأنت في الطريق، وكبر جهرة وفي المصلى كذلك، ولا تخجل. بعض الناس يقول لك الإيمان في القلب، اللي يحب يكبر يكبر ربي في قلبه وما نوريوش روحنا. لا لا، وري روحك، وري روحك باللي مسلم، لأن الدين تاعنا يحب منا أن نظهر أننا مسلمون. أما هذه الفكرة اللي تقول أصح في القلب خبي روحك، هذا خطأ. خبي روحك في النوافل، أما الفرائض والأشياء التي فيها إظهار قوة المسلمين فهذه نظهرها. نكبر في الطريق جهرة، هذا انظر إلى الناس يصيحون من أجل اللهو وكرة القدم، يصدعون الناس وأنت تخجل بذكر الله. عاشرا الصلاة تكون في المصلى وليس في المساجد، هذا هو السنة، ونسأل الله تعالى أن تعود هذه السنة. المصلى مكان كبير يسع أهل القرية أو المدينة حتى يتجمهر المسلمون ويظهرون قوتهم ويظهرون الفرح، لكن بسبب ظروف معينة فلا مانع من صلاتها في المساجد، وندعو الله أن تعود إلينا هذه السنة. فإن الجزائر من البلدان القليلة في العالم الإسلامي التي كانت تحافظ على هذه السنة، حتى جاءت بعض الفتن، فبسبب تلك الفتن منع المسلمون من أداء صلاة العيد في المصلى. هذه عشر، الإنسان يذهب إلى صلاة العيد هو وأهله وأولاده، حتى النساء الحيض يذهبن إلا أنهن لا يصلين. لماذا تذهب النساء الحيض؟ حتى العواتق بكري، العواتق كانوا ما يخرجوش في كما اليوم، فحتى صلاة العيد سمح النبي عليه الصلاة والسلام للعواتق، البنات صغار العواتق، باش يخرجوا إلى صلاة العيد. لماذا؟ ليشهدوا البركة والدعاء. ثاني عشر الاستماع إلى الخطبة لحضور الذكر والدعاء والبركة. بعض الناس ينصرف ولا يستمع إلى الخطبة، اجلس يا أخي لعلك تنال بركة ذلك اليوم والدعاء. ثالث عشر إذا رجعت إلى بيتك خالف الطريق، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء إلى المصلى بصلاة العيد من طريق يعود من طريق آخر، فيها حكم. منها بعض العلماء قالوا أنه حتى يسلم على عدد أكبر من الناس. رابع عشر من السنة إذا رجعت إلى بيتك في عيد الفطر المبارك من صلاة العيد أن تصلي ركعتين في البيت، سنة مستحبة لحب ديرها، وهذه ثابتة في حديث صحيح. خامس عشر تجوز المعايدة والدعاء بالقبول تقبل الله منا ومنكم، وهي من مكارم الأخلاق ومحاسن الأقوال، وفيها نشر البهجة والمحبة. سادس عشر، لا مانع من أن نهدي شيئا من المال للأطفال لما فيه من إدخال السرور عليهم، لكن ننبههم على طرح السؤال. أولادنا نقول لهم ما تطلبش، ما تطلبش المال، لكن إذا أعطوا لك لا مانع. سابع عشر، يجوز اللعب في يوم العيد الذي لا معصية فيه، ويجوز للبنات أن يضربن بالدف وأن يغنين الغناء المباح، غناء مباح بشعر، الغناء اللي يعلم الفسق والفجور ويعلم الناس كيفاش يصلون إلى المحرمات، لا، غناء مباح لإظهار الفرح والسرور. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. ثامن عشر، اتركوا زيارة المقابر يوم العيد، فإن يوم العيد هو يوم فرح واستبشار. وزيارة المقابر لماذا يفعلها كثير من المسلمين في بعض البلدان الإسلامية؟ لأن بعض المشايخ الله يهديهم، بعض الأئمة ما عندهمش تخصص في الحديث، أو ما يسمعوش للمتخصصين في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أي حديث يشوفوه يعجبهم، فيه ترغيب، فيه حسنات، فيه بركة، يأخذوا به. لا، لا بد أن تتأكد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد كذب عليه كثيرا، والحمد لله خصص الله لنا علماء متخصصين يعرفون الحديث الصحيح من غيره. مثل تأخذ قطعة صفراء، الله يبارك، تقول هذه الذهب، خلاص سأصير غنيا، تروح تديها لصاحب الذهب يشوفها يقول هذه قطعة نحاس، يقول كيف تعرف أنت؟ يقول هذه خدمتي، أنا نعرف. كذلك كاين بعض الأئمة مشهورون عندهم خطب، الله يبارك، صح الأحاديث يخلط، أي هذه يجيبها لا. ومنها الأحاديث تاع زيارة المقابر، يعني نهار العيد الأموات الأرواح تاعهم يخرجوا فوق القبر، فوق القبور، ويستناو الزيارة. ما كاينش من هذه الأحاديث، هذه مكذوبة فابريكيا، وفعلها بعض الناس على باش يبكيونا نهار العيد، ما يحبوناش نفرحوا. أعداء الله يحبون نبكيو، بعض الناس يقول كاين ناس يموتوا لهم ناس ليلة العيد، هذاك ما غالب، هذا بتاع الأمة، أمة تفرح. زيارة المقابر خليها بعد العيد، إذا ما كاش منها هذه. من بعض الناس غير يسلم الإمام، يسمعوا الخطبة وبعضهم ما يسمعش الخطبة، مباشرة إلى المقبرة. وفي بعض البلدان يوجدوا لهم الرياحين، الورد، خدمة ثانية. هذا كله خطأ، عيد فيه فرح واستبشار. حتى لو كنت حزين أصابك هكذا إنسان ديكوتي كما يقولون، أنت كلف نفسك باش تفرح، لأن هذا من تعظيم شعائر الله. تاسع عشر، من السنة والمستحب صيام ستة أيام من شوال، سواء صمتها متفرقة أو متتابعة، لكن من كان عليه قضاء رمضان فليقضي رمضان أولا ثم يصوم ستة أيام من شوال، لكن إذا قال أنا ما نقدرش فمعليش، يصوم ستة أيام شوال ثم يقضي رمضان في أي شهر من الشهور، المهم قبل رمضان الآتي. إلا أنه يا عباد الله ينبغي إخفاء هذه ستة أيام من شوال، حتى ما توليش كما رمضان. بعض الناس يديروا لها احتفال، وهاش ما تصيام تاعك ولا مازال، خليها هذا سرا، خليها سرا. وبعدين لما تكمل ست أيام من شوال ما تقول اليوم راني عييت، ما كاينش عيد، ما عندكش عيد، عيد عند عيدان في السنة، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد أسبوعي وهو يوم الجمعة، إذا ما عندناش عيد جديد. ولهذا ممكن تسمعوا فتوى للإمام مالك رحمه الله أنه كره صيام ستة أيام من شوال. كيف هذا الإمام مالك يقول لا واش يقصد؟ يعني إظهارها كأنها في رمضان، لا، صوم وخبيها، لا تعلم حتى لا مع الوقت لا يظن الناس أنها من رمضان. وقد وقع هذا في بعض البلدان الأعجمية كما روسيا وهي بكري صاروا ما يعيدوش حتى يصوموا ست أيام من شوال. سبحان الله الإمام مالك كان ذكي قال ما تبينوهاش كل واحد يصوم وحده وخلاص باش ما توليش كأنها داخلة في الفريضة. كما بكري بعض الناس يقولوا شحال صلاة العشاء يقول لي سبعة شو سبعة لا يقول لي ربعة تاع العشاء وثلاثة تاع الشفع الوتر يقول لا لا لا تقول سبعة صلاة العشاء أربع ركعات فقط والشفع الوتر مستحب ما تقولش ما تقولش سبعة هكذا حتى لا نخلط الفريضة بالنافلة. اللهم أهدنا إلى صراطك المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله ما معنى العيد؟ العيد هو محطة لعبادة الشكر والراحة وإراحة النفس لكن بماذا؟ بالعبادة وبالفرح والسرور والتناول من المباحات من المطاعم ومن اللهو المباح ثم يواصل المسلم مسيرته في الحياة على نهج الشريعة الإسلامية في كل شؤونه. والمسلم يثبت على الطاعة بعد رمضان ويحافظ على مكتسبات رمضان من الأعمال والحسنات. فيا أخي صرت في رمضان كنت في رمضان تقرأ القرآن وتحافظ على الصلاة وتلازم المساجد فحافظ على ذلك لا تتقهقر ولا تتقهقر إلى الذنوب والسيئات. كنت لا تغتاب كنت تخاف من النميمة كنت تخاف من الظلم فابقى على ذلك بعد رمضان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عباد الله فاثبتوا رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. يعني اللي يخاف من العدو تاعه يخرج بكري لا يبقاش يصلح حتى يجيه العدو. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. رواه البخاري ومسلم. فعلينا يا عباد الله أن نثبت على الطاعة وعلينا أن ندعو بالحكمة الذين قد يتقهقرون ويعودون إلى المعاصي أو التهاون بالواجبات. علينا أن نتكلم معهم بالحكمة ولا نستهزئ بهم حذاري من الاستهزاء بهم والسخرية بهم بل علينا أن نجذبهم إلى الطاعة بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اقض الديون عنهم. اللهم اشف همومهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم يا ربي أنج المستضعفين من المسلمين يا رب العالمين والمظلومين يا رب العالمين. اللهم أنجهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الله الذين يحاربون الله ورسوله ويقاتلون المسلمين. اللهم عليك بهم خاصة الصهاينة اليهود يا رب العالمين، ومن يعينهم من الكافرين والمنافقين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا، وأصلح المسلمين أئمة وعامة حكاما ومحكومين، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك وانت عنا راض، اللهم ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك وانت عنا راض، اللهم ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك وانت عنا راض يا رب العالمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عنا ما كان فيه من الخطا واللهو والنسيان يا رب العالمين، ربنا اتنا من الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.